بسم الله الرحمن الرحيم. نصيحة أهل الحديث للخطيب البغدادي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الرسالة الصغيرة في حجمها وصفحاتها، الكبيرة في مضمونها وغاياتها، كتبها مؤرخ ومحدث وفقيه، وهو الخطيب البغدادي الذي توفي سنة 63 و400 للهجرة، وقد تجاوز 70. ولم يكن الخطيب البغدادي مؤرخا ومحدثا وفقيها وحسب، بل كان متفننا في اللغة والأدب والشعر وغير ذلك. وقد رحل الخطيب البغدادي إلى مكة والشام ونيسابور والقدس وغير ذلك من المصار، وحصل على علم جم تمثل في إنتاجه الفكري والعلمي، وقد طبع جانب من هذا الإنتاج الفكري والعلمي، وقد ظهرت مؤلفات كثيرة للخطيب البغدادي، منها تاريخ بغداد في مجلدات عدة، وله كتاب الكفاية وكتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، وله كتاب في الرحلة في طلب الحديث، وله كتاب الفقيه والمتفقه، وله كتب أخرى تشهد للخطيب البغدادي بعنايته الخاصة بعلوم الحديث وفنونه ومصطلحاته. ولعل قول الحافظ أبي بكر ابن نقطة تلخص لنا قيمة ما ترك الخطيب البغدادي من مؤلفات وما خلفه للأجيال المسلمة، وكتبه الآن بين أيدينا. فكتب المحدث الحافظ ابن نقطة يقول: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب البغدادي عيال على كتبه. ومن هذه المؤلفات هذه الرسالة التي لا تتجاوز صفحاتها 60 صفحة، والتي صدرت طبعتها الأولى عام 48 هجرية بعناية عبد الكريم أحمد الوريكات، الذي خرج الأحاديث النبوية الواردة فيها وعلق عليها تعليقات علمية مفيدة. وقد اعتمد المحقق في التحقيق على نسخ مطبوعة من هذه الرسالة، ولكنها هذه النسخ لا تخلو من الأخطاء والتحريف، إضافة إلى أنها لم تعنى بتخريج الأحاديث الواردة في هذه الرسالة، فقام المحقق بتخريج الأحاديث النبوية، وهذا أمر هام بالنسبة للقارئ، وذلك ليقرأ ما يقرأ من الأحاديث النبوية وهو مطمئن إلى الحديث هل هو مقبول أم مردود. ولكن ما هو موضوع هذه الرسالة التي تتضمن نصيحة بل نصائح إلى أهل الحديث، بل إلى أهل العلم عامة، وما هي أهميتها في نظر صاحبها الخطيب البغدادي مما دفعه لكتابتها ونشرها وإذاعتها في عصره؟ إن كاتب هذه الرسالة نصيحة أهل الحديث جمع بين علمي الفقه والحديث بخاصة، وقد كان عاملا طيلة حياته إلى هذا الجمع داعيا إليه، ليظل الفقه في دائرة الحديث النبوي إضافة إلى دائرة كتاب الله تعالى وكتاب الخطيب البغدادي. الفقيه والمتفقه هو مشاركة جادة وتأكيد على هذه الرغبة لدى الخطيب البغدادي للجمع بين الفقه والحديث، وكذلك الجمع بين المحدث والفقيه معا. يعلق المحقق على هذه الرسالة فيقول: إنه يجدر بكل مشتغل بالحديث أن يطلع على رسالة الخطيب البغدادي هذه، لكي لا يشغل بكتابة الحديث وروايته ومعرفة طرقه وأسانيده عن معرفة حلاله وحرامه. وفي المقابل ينبغي على المشتغلين بالفقه النظر في الأدلة ومعرفة الأحاديث الصحيحة من السقيمة، والرجوع إلى أهل الحديث في ذلك، والسعيد من جمع بين الفقه والحديث، على أن الرسالة تتضمن قضايا أخرى هامة، ويمكن تلخيص هذه الرسالة قبل الدخول في تفصيلاتها وإلقاء الضوء على بعض الجوانب منها بالنقاط التالية: أولا، الحث على التبكير في طلب العلم والتحصيل قبل الانشغال بوظيفة أو أهل أو بأي أمر من أمور الحياة. ثانيا، ضرورة الجمع بين الرواية والدراية، فرواية الحديث وحدها لا تكفي، بل لا بد معها من الفقه والاستنباط وإعمال الذهن مع معرفة بأصول الفقه. وهذه القضية كانت تشغل فكر الخطيب، وكانت تلح عليه إلحاحا شديدا، لذا دفعته إلى تدوينها في هذه الرسالة الصغيرة إبراء للذمة. ثالثا، ضرورة أخذ العلم من أهله المتقنين الأتقياء والعودة إليهم في كل ما يشكل على الطالب ويستغلق عليه. والخطيب البغدادي لا يصدر أحكامه وكلامه هكذا، بل كان يدعم كل ذلك بالأمثلة والشواهد التي تؤكد ما ذهب إليه في نصائحه. فما الذي يريده الخطيب البغدادي من تصنيف هذه الرسالة؟ إذن لنسمع كلامه في تقديمه لهذه الرسالة، حيث كتب يقول: لقد رسمت في هذا الكتاب لصاحب الحديث خاصة ولغيره عامة ما أقوله نصيحة مني وغيرة عليه، وهو أن يتميز عمن رضي لنفسه بالجهل ولم يكن فيه معنى يلحقه بأهل الفضل، وينظر فيما أذهب فيه معظم وقته وقطع به أكثر عمره، دون النظر في معرفة حلاله وحرامه وخاصه وعامه وفرضه وندبه وإباحته وحظره وناسخه ومنسوخه وغير ذلك من أنواع علومه. بعد هذه المقدمة يتحفك الخطيب البغدادي بأقوال العلماء والفقهاء ليدعم رأيه ونصيحته وأقواله وما ذهب إليه، فينقل لنا قولا للإمام الشافعي حيث يقول: تفقه قبل أن ترأس، فإذا ترأست فلا سبيل إلى التفقه. وذكر ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم أن الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، والذي يتعلم العلم في كبره كالذي يكتب على الماء. وقد حقق سلفنا الصالح هذا في أنفسهم حين طلبهم للعلم، فكثير منهم قد حفظ القرآن الكريم وهو ابن 10 سنين أو حول هذه السن، وسمعوا الحديث النبوي وهم في هذا العمر المبكر، وكان يرتبط الواحد منهم مع الشيوخ ارتباطا وثيقا منذ وقت مبكر من عمره، لأن المرأة إذا أصبح يشار إليه لمكانته ووظيفته ربما لا يتمكن من طلب العلم لانشغاله بوظيفته وكثرة أعماله، وربما يأنف من الجلوس مع طلبة دونه في المكانة والسن. لهذا قال يحيى ابن معين: من عاجل الرياسة فاته علم كثير. وقال سفيان الثوري: من ترأس في حدثته كان أدنى عقوبته أن يفوته حظ كبير من العلم. هذه دعوة للاهتمام بالناشئة والحرص على تعليمهم وتثقيفهم وهم صغار، ليثبت الحفظ في أذهانهم، لأن الصبي إذا صار كبيرا لم تكن له دربة على الحفظ وهو صغير، فإنه يستعصي عليه ذلك عند الكبر، كما قال الشاعر: إذا أنت أعياك التعلم فمطلبه شيخا عليك شديد. وهذا ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه الحث على حفظ العلم يقول: متى بلغ الصبي ولم يكن له همة تحثه على اكتساب العلم بعد، فلا فلاح له. كل هذا يشير إلى أن العلم يطلب في طراوة السن ومقتبل العمر. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قوله: تفقهوا قبل أن تسودوا. ويعلق أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتابه غريب الحديث على قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا، فيقول: تعلموا العلم ما دمتم صغارا، وقبل أن تصيروا سادة رؤساء منظورا إليكم، فإن لم تتعلموا قبل ذلك استحييتم من طلب العلم عند الكبر فظللتم جهالة. وهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله ينصح تلميذه أبا يوسف في وصية له من عيون الوصايا ذكرها الموفق المكي في مناقب أبي حنيفة، وابن نجيم في الأشباه والنظائر، والكوثري في حسن التقاضي، قال: إياك أن تشتغل بالنساء قبل تحصيل العلم، فيضيع وقتك ويجتمع عليك الولد ويكثر عيالك، فتحتاج إلى القيام بحوائجهم وتدع العلم. اشتغل بالعلم في عنفوان شبابك ووقت فراغ قلبك وخاطرك. هذه بعض النصائح التي جاءت في كتابي نصيحة أهل الحديث للخطيب البغدادي، وهي نصائح لكل طالب علم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.